تعرف إلى الله في الرخاء. إذا كنت في رخاء في صحة ومال وأمن وهدوء في عائلتك وسكينة بينك وبين زوجتك، أولادك طائعون لك، أمورك تسير على ما يرام وعلى ما تشتهي، أنت في هذا الرخاء، فلا يصدنك كثرة الرخاء عن الاشتغال بالعبادة وكثرة الدعاء وتلاوة القرآن والصدقة وكثرة الذكر. لا تكن فقط دعاء في الضراء نساء في السراء، بل يكون العبد يتعرف إلى الله في رخائه حتى يعرفه الله تعالى في شدته. كل الناس يتوجهون إلى الله في الشدة، حتى مشركو قريش وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كل الناس يتوجهون في الشدة، لكن المؤمن هو الذي يتوجه في الرخاء وفي الشدة. ولقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فذكر أن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت ونزل به الحوت إلى قعر البحر ووقع في هذه الشدة، في هذه الظلمة الشديدة والوحدة الغريبة، دعا الله، قال: يا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا؟ قال: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي، أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. ثم قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بمعنى أن يونس عنده أعمال صالحة في الرخاء فنفعه في الشدة، لكن لما غرق فرعون وجعل فرعون يردد قائلا: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت منكر من عبد منكر، ما سمعناه يدعو ساعة ولا يذكرك ولا يستغفرك. فقال الله تعالى له: الآن تدعون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تدعو يا فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك، تموت غرقا لكن ننجيك ببدنك إذلالا وتحقيرا، لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرتنا وعلى عظمتنا وعلى جزاء الظالمين كيف يكون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.